حلوانة الكاهن حلوان الكاهني ومهر البغي. حلوان الكاهن لا هذا اللي يؤشر به اياك يخبر به يقول كهانة اللي يقول ومهر البغي اللي هي تعرف الفاجرة وما كانت أمك بغية عدم شهوة الطعام جعم والشد في التعبير أما الجعم والشد في البعير والشد في البعير والشد في البعير وقال والشد وقال الشد في التعبير طبعا الشد في التعبير والشد والشد في البعير هو قال قوله ايش وجه شذوذه قال في حاشيته أن فعله كثر حوقياس مصدره الجعم جعم بالتحريف إذن ولا نسخة كيف والشد في البعير جعم البعير إذا شد في الجمل إذا شد فمه ليداي عض والشد في البعير ثم دعايد الله من دره جعم في الدخان والشد في البعير أما الجعم أما جعم وجعم أما جعم وجعم فقرم أما جعم وجعم فقرم وجعم كقرم والجعم نيب ونسوة بلا ألباب نيب ونسوة بلا ألباب لا لك أنا الجعم الصه والجعم الجعم بفتح العين وكسر بفتح الجيم وكسر العين وجعمون بكسر الجيم وتسكين العين وهذا عنه القرم القرم شديد شهوة اللحم وجعيم كقرم كقرم المعنى وهو وزنا ومعنى تينك نقول احنا حد تينك حد نيبون اي اسم ناب وهي المسنة من الجديد ونسوة بلا الباب نسوة حمقاء بعد وصد دين الجفاء وضد دين الجفاء وحد بعد وضد لين الجفاء وكالمشافات هو الجفاء وزبد فائض الجفاء الجفاء للغدر يعزى ما وجدته ماذا رأيته جعلنا محركة الطمع كالتجعون وغلظ الكلام في ساعة حلقه وجعم إذا اللحم كطرحة قريحة وهو أكول فهو جعم وجعم بالكسر والإبل فضمت العظام وخرق الكلاب فرم بها وفلان لم يشتهر مرحمة كجعم كمنع ضد وهو مجعوم وجعم ككتف والإبل ذهبت أسنانها كلها والجعماء هي الدبر والدبر والتي أنكر عقلها هرما ولا تقل لرجل أجعم وأجعمت الأرض كثر الحنك على نباتها فأكله وأجعه إلى أصوله وجعم البعير كمنع وجعم البعير كمنع وضع على فيه ما يمنعه من الأكل والعطس تقع الجمال اللي مفترسين واحد نسمك ينحط بالرحمة الشد في البعير حاجة يقول الشد في البعير واخير والشد في البعير أما جعم وجعم كقرم والجعم نيب ونسوة بلا ألباب بعد وضد دين الجفاء كالمجافاة هو الجفاء مالك الجفاء في البعد وضد دين الجفاء تعرف الجفاء غلاب الطبع والكلام القبيح شفوني ولم أشهد أخلاء وإنه المثل من بدا شفاء وكالمجافات ذلك الجفاء مصدر جافاء إذا شاركه في الجفاء وزبد فائض الجفاء للغدر يعزى وأما الزبد فيذهب جفاء زبل الذي عباب أي البحر عباب المقريق الماء عباب والعباب ماء كثير ماء كثير ضد التندي عندهم جفاف وطلع أوعيته شفاف نعم ضد التندي جفاف وطلع أوعيته شفاف المخرب جفاف طلع تعرف النوار ما الذي يكون عليه نوار ولا طلع طلع النباتات ولا طلع النخيل طلع النخيل وبعض أوديتهم جفاف على فعال زينة العقاب جفاف زجة أقول المرغ القيس زجة لا تجعله بعيدا زج حتى ضاق عن آذيه عرض خيل فجفاف فيسر فجفاف فيسر مواضع موضعان جلبت أي جنيت وهو الجلب ولركام السحب قيل جلب جلب يا جنى أتى بجنايته وهو هو المصدر الجد ولركام السحب قيل جلب وخرق كجلب السحب يحسر دونه هبوب الصفا ودعمدات العواقد كجلب السحب والجلب التراكم من المزن عيدان رحل هكذا والجلب سواد غين وشف الأجداد وقادك عيدان الرحل قطعت وجلب الرحل مشدودة به سفينة بر تحت خدي زمامها نيخت فأرقت بردة فوق بردة قليل بها الأصوات إلا بغامها قطعت وجلب الرحل معناها عيدان مشدودة به سفينة بر تحت خدي زمامها ونيخت فألقت بردة فوق بردة قليل بها الأصوات إلا بغامها البردة لولا الكركلة ونيخت فألقت بردة فوق بردة قليل بها الأصوات فوق بردة قليل بها الأصوات بلد المكان قليل بها الأصوات إلا بغامها البغام صوت الناقة صوت الناقة إلا بغامها هذه هي الناقة إذا نرح هكذا والجلب سواد ليل والصين والأجداد قالوا جلب والصين والأجداد والصينين الجد جلب مدس جمع جلباء أصاب جلبا استبين من جلدا وجمدت مستفيد من جلدا جلده ضرب جلده وجلد الدم جمد وطلبوا بالمكان أنا من جلد من كل صلب وأجلد أجلد هو المكان الصلب واجعل جلد للصبر في الحوادث افتعال جلد في هو جد ضربك جدا والصبور جلد ضربك جلدا والصبور جلد الجد مصدر جلده إذا ضرب جلده والجد الصابر جد يحس على الجميع إذا كره جوامع الأمر والجلد معروف جد وقوم الجلد أي أقوياء الصبور معتد لدى الأهوال والإرهاب وذات قوة وصبر جدة الجدة ذات قوة وصبر الجدة تقال للمرأة الجدة والتمرة الصلبة وكنت إذا ما قرب الزاد مولعا لكل كميت جدة لم تؤسف كل كميت جدة لم تؤسف مكارم الأخلاق يقول أن مثلا إذا قرب الزاد لا يختار لا يختار أفضل دامة العرب ما هو الشافعية لا لكل كميت جدة، تمرة سودة جدة قوية، تعرف لمتين لن تؤسفي ما تأسف حد كذا. ثم الجدة معلومة، جدة هي تنقاد القبيلة من بني جدة، هي والقلفة تدعو شدة مستفكا بشرعة الأذان. الجدة ما يقطع من المختون. وموضع صلب وصبر جلد، ونقرة في الجلد لكن جلد، جماع جلدة كذاك الجلد. جماع جلدة بلا استغراب. وموضع صلب جلد هاجت عليهن الروامس بعدنا، تقاق الحصى من كل سهد وأجلد. موضع صبر كذلك. ولغة في الجلد. الجلد لغة في الجلد، لكن جلده جماع جلد. جلده جمع جلدة، وجلدة جمع جلدة، كذاك الجلد جماع جلدة. الجلد قلنا أنها جمع جلدة وما يقطع من البختون. فجال بلا استغراب. جلع كخلع جلع جلع كخلع جلع جلع نظروا الحياة. الجريع قادك والجريع اللي هو قليل الحياة. وأجدع وجرع جمع لمن في شفتيه منعوا عن سطر زغد داع انقلاب، هذه شفتهم مرتفعة. وأجدع وجرع جمع لمن في شفتيه جاذ وقدع ثم قشر جلف. قادك على الجلف أن الجافي فلان أو فلان، تعلم أهل الدارس يقولون فلان جلف. جلف نعم. أيوة معناها مثلا أخلاقه ما هي طيبة. جلف وقلع كذلك. أيوة قلع الشيء من القشر. والقشر كذلك. أيوة قشر. أيوة نعم القشر تنقال القدع، والقشر جاف وفحال، والله فحال بالتخفيف. فحال فحال ودن جلف. ايوه وقالك عن الجلف الصب الكسري انه الجافي. نعم كيف الجلف وفحال تعرف اللي هو يقر النخل. نعم. بهاجر لن تتخذ مآزرا فهي تسامى حول جلف جازرا. يصح النخل يصح. ودن البوش وخمر كذاك ذي المشروخ. قل والجلف المشروخ بمعنى مشروخ مسلوخ اذا كان المشروع جده كذاك المسلوخ. يقول والجود هو سنون تفني ما الذي الاطراب. الجود هو سنون الشد جلفت السنة اذا اشتدت. قال هو جمع جلفاء. والله جلفاء هي السنة الشديدة. قال يا رفيع عثمان نعائي لفضل العلم والحلم والتقى، وما واليتامى الغبر أسنوا فأجدبوا، ومرجأ مهروئين يدفى به الحياة إذا جلفت كحل هو الأم والأب. رضي الله عنه وارضاه. سنونة في مال الإفراد. حي وقلع واجترام شلوا. هذا عن الحج عنه قبيلة جد قبيلة من أهل اليمن. وقلع القلع اللي هو شراع السفينة. أحباب تعرف تشتد منهم السفينة. الأحباب والله الشراع من نفس الشراع. الشراع ده في فكرات والله الشتاء. الشراع الحول اللي صوبها به الرياح. لكن شعائدك إذا فحت في جدي هدمس في وري حدوى وتاتي من حيال الطول. صوبها به الرياح. وقلع حي وقلع القلع شراع السفينة. واجترام وجده التقطه جد الشيء التقطه باجترام الاكتساب. واجترام جل ساق الحصيد والجليل جل ساق الحصيد اللي هو ما يحصده. زرع بعد بعد بعد النقطع قادك ساقه قادوا جدوا ساقوا الحصيد والجليل قادوا جدوا ومعظم الشيء وبرد جدوا وبرد جدوا جد تعرف عنه وتقدمته ضم جيم الجد والجمهوري والجزي واجب أعظم معظم الشيء أكثر الشيء قادوا جد وورد النبات جمع شداء من أخطار الجد جمع شداء هي الأمرض عظم جمع شداء للمؤمن جد جمع شداء وقيل للبعرة فعدم شدة نعم وقيل للبعرة تفهم جلة والعظماء والكبار جلة والكبار جلة ألا تكن إبل فنعزى كأن قرون جدتها العصي أي أكثرها أي أكثر ألا إدا تكن إبل فنعزى كأن قرون جدتها عظامها مسناتها العصي قرونها الطوال قرونها الغنم نعم العظماء كبار جدا وقطعة الجل ولكن قطعة الجل هو نباته ساق الحصيد الجل نعرفه الجل اللي نعرفه وقطعة الجل ولكن جلة وعاء خوص كان الاستحباب يلقى يصنع للتمر من الشعر في النخل دوخله يقول تعرفه دوخله بات وجودة يقع عندنا بالفصيح كلامها دوخله اسمها دوخله وبات وجودة والدهماء بينهم كأن أظهارهم فيها السكاكين فأصبحوا والنوى عالي محرسهم وليس كل النوى ترقد مساكين ليس كل النوى ترقد مساكين لك عيد كنا يعانن كثرة الأكل رجل يهجاء للأضياف يا مرحبا بوجوه القوم إذ نزلوا كأنهم أناقوها الشياطين باتوا وجدتنا الدهماء بينهم شن تمر شن تمر والله زاد الجدة هذه وأصبحوا النوى عالي معرسهم كثير مع النوى زاد ياسر من نقاع يبتلع وليس كل النوى ترقي المساكين ذاك عايد شامت هم بيه أنهم يسترطوا ذلك أكلوا كثيرا قال عظمة رادفها الجلال كما استوى الغطاء والجلال ذلك عن الجلال يقول عظمة مترادفها الترادف اللي هو اختلاف اللفظ واتحاد المعنى كإنسان وبشر كما استوى الغطاء والجلال الغطاء والجلال ذلك عظمة مترادفها وسوي الجليل والجلال وتسوية الحبيب والحباب وللكبير والصغير قل جلال وإن جمعت جلة فقل جلال ذلك عن الجلل يقال للعظيم والصغير أمر جلل فأطرفت ألا إن ما أبكي ليوم لقيته بجرس مقاس كل ما بعده جلل خفيف يقول الوالد رحمه الله البعض طلبته جوب المفاوز في تشيعكم جللوا فكيف لا ونواكم مفضع جللوا استعملهم الاثنين جوب المفاوز قطع المفاوز بسيط في تشيعكم بسيط فكيف لا ونواكم مفضع جللوا أنا عظيم نواكم يبعدكم وإن جمعت جلة فقل جلة قالك لا جمعت جلة اللي هي قطعة الجلة اللي فاتت قدمت جلة تعرف العظماء والكبار جلة وقطعة الجلة لك جمع الجلة ما عليك لا يلي الجلة كلا تلي الجلة يلي معدلة هو بلي عند المعياس بادر يلي جلة والجلة جلة لا لك عن الجلة اللي تقدمت يامس جلة ولكن جلة وعاء خوص صانع لا لك عنها تنجمع على جلة الخلايا للجلة والجلاش ولد هذا كان الجلة اليامس في اللي جاته إذا بغيت أعلم على الجلد ها؟ نعم هو كيف تبرمت وبرم والله جمع هذا الجلد كيف جبة وشباب أو اسمع الجلة كالكتاب كالجعاب نعرف كتاب وزمع والجلة البرمته شنو البرمه القدره القدره هو هذا اللي زقنا بالحاد شكلها برمه القدره تعرفها تزق تعرف من دار فيها من التراب من دار فيها الماء نعم هذه نعم والجلده الجلده ما دي مسد الجدي الجلده اللي هو الثاني ولا الجد اللي هو الزمر العظيم جمع هذا الجلده الجلده ها اللي هي تعرف وعاء الخور والجلد اللي هي تاني سولة جلد هو العظيم يجمع على جلده وش معي الجلدة كالكتاب للقطع بالمقص قيل جلمه ويخشى كرشفه وجلمه ذلك جلمه قطعه بالمقص مقص تعرفه المقص والشحم ويخشى كرشفه فهو جلمه ذلك عن الشحم يعني في بطن الشيء هاي كرش تعرف اللي هو وعاء تعرفه وعاء ما يأكل الكرش هذه تعرف الشحم اللي معها الشحم اللي يعود فوقها في الشات والله في الشات والله في الدابة نقول احنا الشحم اللي جبنا ذلك هوا الكرش لا يعود دائما في الحيوانات لكن يعود فوقها من الشحم هذا جدمه والجلم الجدي الجميع والجلم الجدي والجلم الجدي والجلم الجدي الجميع جلمه قادر جلمه أنا الجلم بطمع أنه الجدي الشيء تعرف ولد المعزي جمعه قادر أنه الجلم بالتحريك الجد جمعه جلمه والله كيف سد وأسد وإن شمعت تجمعه كالأعصاب على جلام أوصوه كالجمال والأعصاب لو تجمع على جلامه وأجلام وأجلام تأليف أو مجتمعون جمعه قال كان الجمع عن التأليف يضم الشيء الكتب والله جمع أي شيء أو مجتمعون جمعه الجمع قال رجال المجتمع قولوا احنا في مجموعة قالهم جمع حتى استقل بجمع لا كفاء له ينفي الوحوش عن الصحراء جرالي شيء كبير بجمع لا كفاء له وما أظلم تعرفت نقدمنا في الفقه الجمع المزدلفة أسباب جمعنا وقوف عرفة ومطر والسفر مزدلفة وموضع ونخل ونخل الجمع ما قال ندخل مزدلفة مزدلفة بعد الرمة وجمع وضحاء النكاح التي لنا بها مسجد الله الحرام المطهر شاعر عليها بالنخل معتها بالنخل ونخل أما الجمع أما جمع فاسم لجمع بمجموع لمجموع الجمع للشيء اللي جمعت من أي شيء والجمع جمع بمعنى مجموع كيف تجمعهم بمعنى مذبوح وطحن بمعنى مطحون ونوق جمع هريمة ذلك عن الجمع الصجم وجمعاء اللي هي الناقة تعرف الهريمة عين النابي غير النابي وضع عين قال هو غيره أنا عين قالك ذات النابي اللي هي المسنة عين النابي هيو أنا بحرد قاع هاي السن اللي غير النابي عين النابي كل جميل زانه الجمال واسمه ذكوري لإبل الجمال جماعة تعرض على جمالات لأنه جمالات صفر اللي هو اسم الجميل لا جمال من جماعة لجمال وأجمال وجمالات كأن إنها ترمي بالشلل نجارنا الله منها كالقصر كأنه جمالات صفر القصر هون بمعنى ها القصر اللي هو أصول الشجر أشارنا الله منها ترمي الشرع اللي تطاير كيف كيف كيف كيف صار البد كيف البد أيوة والله والله جمالات الجبال والله والله صفر سود صفر هون معناها سودة وللبليغ الحسن يقول جمال لأنه أرباع على الأطراف ماذا كان الجمال عن وزن مبالغة هو ذا الجميل حتى لأنه أرباع زاد في حسنه على الأطراف جمع الأنتاج سعد للماء والكثير قيل جم للماء خاص للماء والكثير قيل جم صح واكتب الملء ولكن المحشي تحت قال لها الماء للملء والمالك اللي قال للملء صحيح للماء هذا هون اصدق فيها اصدق فيها ربنا للملء والكثير قيل جم قيل جم قالك عن الملء إن قالوا جم جم الإناء إلى ملأه والجم مد الكثير قولوا جم غفير جم غفير كثير ساتر للأرض غفير هون بمعنى ساتر بمعنى غافر ساتر غافر الذنب غافر ساتر الذنب قيل جم وللشياطين يقال جم للمفرد والجمع الجم الشياطين قال المفرد والجمع وقيل في جمع الأجم ثم قالك عن الفرق قلوا احنا المفرطس اللي هو الأجم قالك هذا دي بلا قرون من لقنا ثم لك آت الشوش بلا قران كثير قالك جمعه جمع مؤنث جمع مؤنث جمع الأجم ثم قياس صح هذا انتسامي هذا قياس صح هذا قياس هذا قياس صح هذا امتثال نعرف ذات الإباب ذات الإباب معناها استقامة ذهاب إعياء فرس جمام هذا لك أن الجمام مصدر جم الفرس إذا ذهب إعياؤه إذا استراح يعني من التعب استراح مشات عن الفترة تعب السفر وجم ماء جمعه جمام هذا لك الجمام جمع جم وجمة اللي هو ما كثر من الماء أما لك تعرف العين الجم وما على رأس الإناء جمام لا مشترك معنا تعرف تجمي ما نقول الجمام هذا الدماء ما هو الفوق حتى ما هو كيلة الكاس معدن كيلة وما على رأس الإناء جمام أوزنه بالسراب والخضاب وضق لك سدس السراب جمام خضار جنب أو أصاب جنبا بجنب بل جنب جنب أو أصاب جنب بالتشديد جنب أو أصاب جنبا بجنب بل جنب هذا قال جنب الجلة الاتمعاني نجيب معنى جنب وجنبني وبني أن نعبد الأصنام جنب جنبني أنا أولادي أن نعبد الأصنام وجنبه أصاب جنبه ضربه على جنبه وقال جنبه بجنب بيّن بجنب وهبت الجنوب وجنبت الجنوب وهبت هبت الجنوب هذا ثلاثة وجنب الصوت بالكسر للشوق واشتكاء جنبه من جنبه وجنوب لمن عليه من الجناب جنوب وأجنب فهو جنوب يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث وربما جمع أعين شوي يجمع على جناب جنوب فهو جنوب وجنبت فهي جنوب ورجال جنوب ورجلان جنوب وربما جمع ميل وضربك الجناح جنح ولليل والجناح والجناب جنح والجناب جنح قالك عن الجنح صار جناح إذا ماد ميل تعرف جناح تعرف الجناح ذاك ما الشعر ذاك اللي قول جنح الطائر إلى نال للوقوع لدورينز وضربك الجناح والجنح قادة أصلاب من جناحه إذا ضرب جناحه أول ليل والجناب وجنح قادك عن الجنح الصبي الكسري نبود الليل جناب وجنح جنابه بالناس جناب لا جنب الشيء لا جنب وجنابه كيف البيت اللي فبات بجنح القوم حتى إذا بدا له الصبح سام القوم إحدى المهالك يصف فارسا يصف ملك يغزو جماعة فبات بجنح القوم بجانبهم حتى إذا بدا له الصبح فاحدهم سام القوم إحدى المهالك جناب جنحه وجانحات من نشاط ومائلات من نشاط جنح جمع جنوح جمال حباب ولك مائلات من نشاط جنح جمع جنوح جمال حباب مسرع تفسير للجوع وجانب وعضد جناح واسم امرئ والإبل الجناح والإبل الجناح كالجنح كالجنح قال كالجنح والإبل كالجنح ما فيه من خاص هذا هي ظاهرة بس امرئ يقول لك أن الجناح جناح جانب وعضد جناح واسم امرئ نرى عني إدى جناح هابطة على البيوت قوطه العلابطة نرى عني إدى جناح اسم راجل هابطة على البيوت قوطه أدخل البيوت قوطه القوط القطيع من الغنم العلابط الكثير انظر انظر الجنح جنح نعم والإبل جناح هيك الجنح بعدك عن جناح الإبل انظر الجنح كالجنح نعم وشطة انظر هذا نعم والإسم هو الجناح لا شفت للآثام إلى اجتناب والإبل الجناح كالجنح كالجنح هو بعدك كتابك انت مواسق الكلام انا كتابي اخطاه ما قلت ومعقول بأن الضم قاع مثال جاي إذا يدف بالجناح والإثم هو الجناح لا زلت للأثام إذا اجتنابي بستان الجنة أما الجنة الجن والجنون ثم الجنة اسم لمن نفس به مجتنة مصائب الكره والعذاب مصائبات الكره والعذاب الكره والعذاب قالك على الجنة البستان كما إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا لا يصرمونها مصبحين ها يقطعوها كي يقول إحنا يحصدوها يحصد يصرمونها جن والجنون الجن قاعد تعلم غير وحول حالة من نفسها اللي هي شرور من الجنة والناس وجنح البعير انكسرت جوانحه لثقل حمله أم الجنة اسم لمن نفس به مجتنة من صائبات الكره والعذاب الجنة ومنه الصوم جنة والله أي شيء أو ترس أو شيء يجتنبه حمء بئر أو لتعظيم شهر بالك شهر البئر حمأها معناها زاد حمأتها ترابها حمأ طينة سوداء يابس شجاها نقول عين حمأة طين سوداء أو لتعظيم شهره عظمه أو رفع أرفع صوت أو لشهر وشهر لعدم رؤيته أخذك شهر يا كان لا يرى نهارا شمسا لعدم رؤيته شمسا وشهر لعظم الشخص أو الخطاب ذلك شهر الشخص عظم وصار جهيلا عظيم الصوت كالوبل جود كالوبل جود واسم عمق جيد هذا كان الجود المطر والجيد العنق والأجيد الطويل هو والجيد والأجيد الطويل الجيد وجمعه جيد كيف تبيض جمعه بيض الأجيد جمعه جيد جيد جمعه وجوع وسخاء جود وهذا كان الجود والضم الجوع وروي بهما قوله تكاد يداه تسلمان رداءه من الجود لما استقبلته الشمائل من الجود معناه من احتمل عنه من الجوع وضمن السخاء يكاد من سخائه تسلمان رداءه يعطي رداء يحتمل الذم ويحتمل وعلى قد محتمل الضعف باب تكاد يداه تسلمان لا يكاد أن يمسك رداءه بلغ عن الضعف كذا روى من ليس بالمرتاب كريم أو كريمة جواد كما التجاري في الندى جواد جواد الكريم أو الكريم وأعددت للحرب والسابة جواد المحسة والمرود جواد المحسة جواد المحسة للشراء حسنة إن كانت ماشية وحسنة إن رأت كما التجاري في الندى جواد هي وجاوده جوادا غالبه في الجود تجاري من المشارات ومن أسامي العطش الجواد كذاك قد سمي باللؤاب في اللؤاب أو بالبواب ماء بعيد قعره جوار ذلك جوار ماء بعيد القعر قال يصف السفينة نوح وعامت وهي قاصدة بإذن ولولا الله جار بها الجوار إلى الجودي حتى صار جحرا وحان لتارك الغمر انحسار وكالمجاورة يقول جوار جاوره جوارا قاربه في المنزل ورفع صوت ضارع جوار جوار نصب جوار لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون صراخ أي لا ترفعوا أصواتكم بالجوار ولا مصراخ فإليه تجأرون أي تضرعون همز فيه الأصل كالسؤال وسطني الجوز وجيز الوادي وجيز الوادي عداه وجيز الوادي عداه وضع عداه عداه عداه أقولك عن الجوز وسط كل شيء وسط الجوز وجيز الوادي عداه ناحيته والشاب البياض البادي وسطها جوز أقولك الشاء التي وساطها بيض جمعها جوز واحدتها جوزاء والشاب البياض البادي وسطها جوس وفي الإفراد جوزاء وقل فهي قياس البادي قياس البادي كي يقول بحزامها عيدة تخير جول ولا تحجر تحجر جول جال يجول جولا تحجر مدى تحير جول ولكن جيل صنف من الناس صنف من الناس وأما الجول فجانب البئر دعاني أرماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن جول الطوي رماني الجول ناحية البئر الطوي هون عامل بها البئر البئر المطوية فجانب البئر وما يجول الجول جمع جائل اللي هو الذي يذهب ويجيء يعطي الجزيلة ويسمو وهو متئد بالخير والقوم في الرجراجة الجود الجائلة يجولون يعني الخيل الرجراجة التي تسمع لها رجة صوت الجول جمع جائلة كذا تثبت لدى الغلاب الجود يقادك اللي هو التثبت عند الحرب قالوا الجود قال ترك من المادة قال رمضان حلاوة ترك الجزل العطاء الوافر والغليظ من الحطب. أكل كان. أيوة. والجزل اسم لبعض ما يعطى. أيوة. والجزل الإبل التي بدت في قروها. فقارها. في قروها قالوا. ما مد. ما صحيح في قار وفقار. فقار. الجزعة واحدة الخرز خسر. واحدة الخرز. خرز. هذا جابوا لخرز وقطع نزعة بجزعة. هو دا يختار يزيد تتبع هو حقوة تتبع صعب. الجزعة قطعة من الغنم. ذيك عندنا وبعدهم عجب. والجزعة الجزعة حربة السكين. والماء الذي وجزعة المويه غير النابع والحقلة النزل من النزل من الشراب الذي سقى الماء الذي سقي والماء القليل. سابع ابن مالك. الجعرة قطعة السلخ. والجعرة الهيئة من هيئة من السلخ. والجعرة الحبل الذي يجعل في الوسط خوف السقوط المستقي من البئر وضف البئر وقال من البئر. والجعرة أيضا حضرة الإنسان بالفتح يا أمه يفتح الجعر فاه امرأة حمقاء ذهبت أصابها الطرق وجعل ولادتي ذهبت إلى الخلاء فولدت جاءت فقالت لأمها يا أمه يفتح الجعر فاه جعر الغائط وأمها عاقلة قالت له نعم ويدعو أباه ذهبت معها فأتت بالولد. الجعرة الحبل الذي نعم. الجفل طرح البحر السمكة. طرحه يلقط سواء. الجفل روض الفيل. والجفل جمع جفول الريح التي تسرع بالسحاب. شوف جمع شفول الريح مسرع من كل شيء. من كل شيء جمع شفول شفل يا أسرع. الجلبة المرة من جلبة. والجلبة الهيئة من والجلبة القلب جلبة بعد هاي فجابة وبعد ما والجلبة القشرة التي تعلو الجرحة عند الضرر بهن كلوم بين دام وجالب. وقطعة الغيم وشدة الدهر. قطعة الغيم أمس في درسك أمس. وقف كجلب السحب يهلك دونهم ها في درسك أمس. الجعمة المجموعة. والجعمة الهيئة. الهيئة مناش من الجمع والله. والجمعة معروفة. والجعمة والجعمة معنى معروفة قبضة من التمر. والجمجمة كتم الشيء في الصدر. جمجمة. والجمجمة اسم الدماغ. فما هو أبداها ولم يتجمجم يتجمجم كتم قال جمجمة كتم الشيء في الصدر ولم يتجمجم لم يتردد. والجمجمة والرأس الجمجمة بالكسر هي الدماغ. والجمجمة بالضم الرأس عظم القحفة. الرأس. والجمجمة مهل العادات كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبرد. القحف هنا القحف صندوق يعني بعض عوام الرأس. الجواز الصك والسعي والسير. والجواز اسم رجل فاضل. والجواز الشديد العطش. جواز جواد واسم العطش الجواد هو جاذب بالزاء. الجمة مجمع الأوساخ في السفينة. والجمة الهيئة من الجمان. والجمة مجتمع شعر الناصية. الجمة هذا ليس ذلك قال ليس كذلك. الجمة عندنا داب ليدا مرحلة من الجمة خير. لا هذا جمة ناش وقل لي جمة خير تبياتك اللي توصف جمة وجمة ولشعر. الوفرة الشعر لشحمة الأذن. نعم. وجمة إنه لمنكب يكون. وسمي ما بينهما بالذمة قد قال يا جمهور أهل الدواة بالذمة هذه مم قال صاحبه من مجتمع شعر الناصي الجدر الحائط العظيم والجدر اسم نبات ما حتى يقبل فتح حتى إذا مالها في الجدر واتخذت شمس النهار شعاعا بينهم طبب قال ذو الرمة حتى إذا مالها في الجدر انظر الجدر عندك في القاموس الجدر حتى إذا مالها في الجدر واتخذت شمس النهار شعاعا بينهم طبب هنا في شهداء خط عين الشمس هذا بيك إذا نظرت للشمس ما تدلى منها أشعة ثلوب والجدر شمع جدوري بمعنى الجدار بنا جدارا نستفيد من جدارا الجبل سيد القوم والجبال اسم الخلق الجبل الجبلة وقال الجبل جمع جبلتين هي الطبيعة والجبول الجماعة الجباء محفر البئر موضع حفر البئر محفر البئر والجباء الماء في الحوض والجباء المرأة الصغيرة وبالمد ما حول البئر شباب الجشة المقبلون مع بعضهم والجشة هيئة للجش أي الكسر الكسر هيئة للجش أي الكسر الكسر جشه جش بمعنى كسر جش تعرف وجش على على على ثوب منكر الجب جش اللم جش اللم يعطيه الدقدي يقال هو قال هون في المعجمة جش جش يقد يشيلها وعلى بال تعرف ما لا كسر والجشة حق لعتب المهملة جس بمعنى واضح ليس برا شيئا وجش على ممكن الجد والجشة شدة الصوت وصوت غليظ من الخياشيم فيه بحة والجلفة سمة البعير والجلفة القطعة من كل شيء والجلفة ما قشرته من الجلود الجلفة ما نعم والجبب قطع السنام قطع السنام قطع السنام قطع السنام والجبب بعير من الجب مقطوع الواهل والجبب جمع جبة ما يلبس جمع جبة جمع جبة جباب والجبب الكرش الكرش والجبب الجبب قال فقط ما زاد عليه الجنان القلب والليل والحريم والجنان حدائق الأشجار والجنان الترس أي جن الترس الجواء ألم في الباطن من حب وحزن والجواء اسم واد وهو ممدود الجواء جمع جوة له من خلاط من الأرض والجواء جمع جوة مطمئن من الأرض جواء الجب قلع الشجرة من أصلها والخطر والجب اسم البلاء اسم البلاء الجب والجب مشرف الأرض الجب الجيل القديمة أو القديمة والكثيرة والجتيلة والمطوية بالحجارة الجلال ما فضل من الشيء الجلال نعم قال الجلال ما فضل من الشيء الجلال القطر والجلال القطر والجلال ويضم القطر والجلال حجارة مخلوطة بتبر الجلال الفتات الفتات حجارة مخلوطة بتبر وثلث الجين جعلهم جلالا إذا كبير الدم أي قطعهم كسرهم لا جعلهم جلالا الجلال الفتات إن الجلال كالفتات معنى وهو أيضا مثله في المبنى وقد أتى موازنة الكتاب وقد أتى موازنة السحاب فضمه وكسره قراءتان عند الجميع من مضاهج سبعيتان وضمه لشجر السيول لكنه ليس من المنبول الزلال الفتال جعلهم زلالة ضربنا الجذع الجذع تساقط الأسنان منع البهيمة قال من العلف والجذع معروفة الجذع تساقط الأسنان الجذع الله من جذع إلى تساقطت أسنان والجذع معروف والجذع جمع شذوذ والله شذوذ جمع شذوذ الجذوة نقر الطائر والجذوة القطعة من الحطب الجذوة قطعة من النار والجذوة الشعلة من النار مسدسة هي يضمها الجفات قدمت وقطعة النار تسمى جذوة الجرف المال مطلقا والخصب ولا الخصب والخصب ولا الخصب والخصب والجرف باطن الشدق والجره اسم لمن جرف من السيد الجرفة أثار الجرف من الوسم يقال في سيد الجراب أي دفار عيد الذي لا يبقى معه شيء والجرفة كثرة الخبز والكثيب والكثيب والجرفة ماء باليمان إذنها بوسط القوم بوسط القوم يقال حبة ولسواد القلب إن حبة يقب زور نبت لبر ثم الحبة محبة وواحد الأحباب نعم وزور نبت البر ثم الحبة محبة وواحد الأحباب الحب جمع حبته الحب حب ومحبوب وأما الحب فهو يقرب برضة والحب للماء ممتازا من الخوارج وسطهم يعني اجتماعيا فهو نقيض برضة الحب بعدك والحب جمع حبة والحب حب والحب حب ومحبوب ومحبوب وأما الحب وأما الحب ولا خيض برضته والحب حب للماء ممتازا والحب مده للماء ممتازا من الخوابي الخوابي ممتازا لرخابية متميزة الحب للماء الخوابي للبيو للبيو وهو إذا شرشر بعد الحب شرشر في حنجرة كالحب وهامة كالمرشد المنكبي حباب ماء كخطوط أو حلق لخطوط أو حلق ذلك حباب الماء طرائقه لخطوط تعرف الخطوط اللي عدوا فيه قال طرفة يشق حباب الماء حيثومها بها كما قسم التربة المفائل باليد المفائل الذي يلعب الفئات ويخط فرصة شيء يقولوا للصبيان مكشيفة تعرفوا يجعلوا أحدهم في بعرض الضش بين أصابعه ويخط طراب فلا خطوطة يقول الطاح وأن يعرف الباش معدل يبغى أنه يبغض يبغض لكن يودع واحد من يوك الخطوط فإن أصابع قمر وإذا قمر وقيل له فلا رأي سمعنا وقل في باب بخطوط أو حلق يعود فيهم حلق أو حلق حباب ماء بخطوط أو حلق حباب ماء بخطوط أو حلق ولا حلق حلق في حلق حلق أو حلق يعود فيه دار ما حد فيه شيء يصدر من خلا قدر أداة تسني هناك التجعودات اللي تعود فيه من يحرك الماء أقول حباب حباب لوادين اتفق لوداد اتفق صح حبيب تساق يادك عن الحباب تساق ولا اتفق التساق معناها تتابع اجتماع والله لا أدري وإن كنت داريا أداء عراني أراني من حبابك أم سحر. والحب والحجة ومرور السبق مدة ثلاثة أنا بالحباب بادق عن الحباب من بعد للحب ومن بعد الحجة وراح يباري في الجناب قالوا صنع عزيزا علينا كالحباب المستجب الحباب اللي هو الحجة. والحباب بن المنذر رضي الله عنه تعالى الصحابي من أين ننزل عند بدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا منزل منزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه ولا أن نتأخر أم هو الحرب والمكيدة أم هو الحرب والرأي والمكيدة قالوا لا بل هو الحرب والرأي والمكيدة قالوا يا رسول الله ليس بمنزله قالوا أن ننزل مثله عند المنهل قبال عند البير ويغبرون ما فيه من العيون كون واحدة لا سمعت يدير عندها الأواني هم يشربون منها يشمون الشرب وما إذا يشربون ودي القتال قد الثلاثة يعني والله عنه يعني قد الثلاثة يعني من فعل عناء يعني من فعل أمر كما لكم تعرف الحديث من حسن الإسلام الباقي قصرهم على يعني هذا فعل لدى أمر من ولحباب الماء أيضا قل حبيب حبب حبب ولحباب الماء أيضا قل حبب استمطرون من هدى رجان ذا حبب من ساخر البحر يرمي بالقراقير حباب الماء قلنا انه هذا حباب في هم اللي قاعد الحبب من قاعد بالريق واذا تضحك تبدي حببا ترضى بالمسك بالماء الخطير ايضا قل حبب وشنب وجمع وشنب وقاعد شنب الدفا بانتنا عيوبة تكون في الفم وجمع حبة حبب اللي هو بالبر نكتب في البر والحبة جمعها حبب والحبة المحبوب جمعها حبب كقرابين عشرية لا رباب كقرابين عشرية للأرباب لا رباب لا رباب قال كان هاتر ما على حبب ما هو حباب يفر ربتنا رباب كقرابين قال حبب فيه قربة وقرب ما هي ذي فعلة إذا تجمع على فعال إشرية كان قرب ذا الرباب ذا الرباب سعد ذا الرباب ذا الأرباب قال هو ذا الرباب بأثر الجرح يقال حبروا ايوه بعد كان الحبر الحبار الحبر أثار الجرح إدابرة حبيبة الجرح الحبار زيد لا إحنا قلنا كقرابين عشرية لا در ربابي وضداد بابي در رباب لأثر الجرح يقال حبر وأول القدح على الحبر وأول القدح قاعدة في الدهوة وسخو الأسنان قاعدة حبارة كذاك للآثار قيل حمر واحدها الحبار واحدها الحبار كالسراب ما قاعدة كان حمر آثار ولم يقدم أرضها البيطار يوصف الحرص قاعدة عنها ما قطوا داوة منها صحيحة البيطار هو طبيب الحيوانات إلى جمع قدب أرضها البيطار وداد أرضها معناها بطنها أرض فقد السد الشيء وداد حبله بها حبار الأثر حبار اللي هو الأثر نعم وحيدها الحبار في السرابي تعتمد إدوى الدلوى وعرض فيها ألا تبهر ترى ترى حبار من نسقيها. كثير حسن أو سرور حبر وعالم حبر وأيضا حبر وليس في المداد إلا كسر. ما هي ذات يالك أنت حبر.